السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين 16 من شهر جمادى الأولى لعام 46 و400 بعد ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى للإمام أجل من قوله: كتاب الحوالة والضمان. تقدم كتاب الرهن، والمصنف رحمه الله سرد الأبواب كما تقدم بعد كتاب البيع: كتاب السلم، كتاب القرض، كتاب الرهن، كتاب الحوالة والضمان. وتقدم الإشارة إلى أن هذه العقود تختلف مراتبها أو تختلف معانيها، منها ما هي عقود معاوضة، ومنها ما هي عقود إرفاق، ومنها ما هي عقود تبرع، ومنها ما هي عقود توثق، فتختلف أحكام. وهذا من سعة هذه الشريعة، ففيها الرحمة والخير والهدى. وهذا العقد هو من عقود وهذا الباب ذكر في عقود التوثقات وعقود إرفاق ربما دخل بعضها في بعض، لأنها ربما يحصل فيها تشابه في بعض الأحكام، وإن اختلفت معانيها من وجوه أخرى كالحوالة والضمان مثلا والرهن. فذكر الرهن وذكر الحوالة وذكر الضمان، وأيضا أو يدخل في هذا الوكالة في الضمان، الوكالة الكفالة يدخل فيها الكفالة. فالرهن والضمان من عقود التوثيق، وعقود التوثيق أو التوثقات خمسة: الرهن والضمان والكفالة والكتابة والشهادة. وتقدم الرهن وشيء من أحكامه، ثم ذكر كتاب الحوالة والضمان. الحوالة من عقود الإرفاق، فهي تشبه القرض من وجه، من جهة أنها إرفاق، ولهذا لا يجري حكمها حكم البيع، فجاز أن يحول الدين من ذمة إلى ذمة، والضمان كما سيأتي إن شاء الله، وهذا في الباب الذي بعده، لكنه بدأ بكتاب الحوالة. والحوالة مأخوذة من التحويل، وهو تحويل الحق من ذمة إلى ذمة، أو نقل الحق من ذمة إلى ذمة. والضمان ضم ذمة إلى ذمة، فهما يختلفان. فالحوال نقل، فإذا نقل في الحوالة أو نقل الدين برئت ذمة من نقل عنه الدين أو من أحال إلى المحال عليه، فلا يرجع المحال على المحيل على تفصيل في هذا، لكن هذا هو الأصل فيها. إذا تمت بشروطها فإن الحوالة تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. والضمان ضم ذمة إلى ذمة، فليس فيه تحول، ولهذا لصاحب الحق أن يطالب الضامن أو المضمون عنه، فالحق لا يسقط، يعني الحق يكون مطالبا به الجميع، فهو ضم ذمة إلى ذمة من الضمن، وهذا يدل عليه الاشتقاق وسيأتي إن شاء الله. أما الحوالة من التحويل، تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وهي على الصحيح عقد استيفاء، فليست بيع، وإن كان فيها أخذ دين بدين، ولو قيل مثلا بيع دين بدين فليس كل بيع دين بدين منهي عنه، إنما المنهي عنه هو بيع الكالب الكالب، مع أنها في الحقيقة استيفاء، يستوفي المحال الدين الذي أحاله به من عليه الحق إلى من عليه حق، يحيل من له حق على من له حق له، لأنها مشتملة على أطراف ثلاثة: محيل ومحال، ويقال محتال ومحال عليه. ولهذا قال رحمه الله: باب وجوب قبول الحوالة على المليء. بالمعنى أنه يجب على المحال أو المحتال إذا أحاله من عليه الدين أن يقبل الحوالة وأن يحتال لظاهر الخبر كما سيأتي، لكن بشرط أن يكون مليئا. وهذا الوصف لأجل أن يحصل المقصود من الحوالة، وإلا فيفوت حقه عليه إذا لم يكن مليئا. وسيأتي أن الملاءة تكون بقوله وفعله وماله، أو بقوله وبدنه وماله، بالقول والبدن والمال. القول أن يفي بالوعد، والمال أن يحضر إلى مجلس الحكم إذا طلب، أو موضع الخصوم مثلا عند المطالبة، والمال أن يكون مليئا عنده المال الذي يقضي به، لأن قد يكون له وصف من هذه الأوصاف الثلاثة فلا يكون مليئا، يكون مماطلا، يكون عنده مال قادر على السداد لكنه مماطل. مثلا ربما يحضر لكنه عنده مال لكنه لا يفي بالوعد ولا يصدق فيه، فلا يكون مليئا بقوله. فلا بد أن تكون الملاءة بقوله وماله وبدنه. فإذا وجبت هذه الشروط وجب قبول الحوالة على المليء، يعني يحتال، وجب يعني أن المحال عليه أن يقبل إحالة من عليه الحق إلى من له عليه دين، من المحيل عليه دين. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. رواه الجماعة، وهذا عند الجماعة من طريق أبي الزناد، من طريق الأعرج عن أبي هريرة، عند الجماعة من طريق الأعرج عن أبي هريرة، الأعرج هو عبد الرحمن هرمز عن أبي هريرة، لكن هو عند البخاري ومسلم وأبي داود من طريق مالك عن أبي الزناد، وعبد الزناد وعبد الله بن ذكوان، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، وعند النسائي وابن ماجه من طريق سفيان ابن عيينة عن أبي الزناد، عن أبي الزناد، وعند أحمد والترمذي من طريق الثوري عن أبي الزناد، عن من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وكذلك الطرق الأخرى. والإمام أحمد رحمه الله رواه من طرق أخرى أيضا، لكنه رواه من هذا الطريق، وهذه الطرق ترجع إلى الأعرج عن أبي هريرة. وفي لفظ لأحمد: ومن أحيل على مليء فليحتل. وهذا من طريق الثوري، نعم، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا طريق، وهذا إسناد صحيح، هذا اللفظ إسناده صحيح: ومن أحيل على مليء فليحتل. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبعه أو فاتبعون يختلف في ضبطه، وهذا رواه ابن ماجه وكذلك رواه الترمذي، وهو عندهم طريق يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، ويونس بن عبيد لم يسمع من نافع، قاله غير واحد من حفاظ. هذه العمدة في هذا الباب، وخصوصا الرواية الأولى ورواية أحمد بعدها، أما رواية ابن عمر فهي في الشواهد، يحتمل يكون من باب الحسن لغيره لأنه بنفس المعنى واللفظ، فليس هناك اختلاف في اختلاف كثير في اللفظ. حديث أبي هريرة قال قال مطل الغني، المطل في اللغة هو المد، ومنه يعني الشيء الممطول أي الممدود، ومنه الحديد الذي يضرب حتى يمتد، والمعنى أنه لا يفي بالوعد ولا يلتزم بما اتفق عليه في سداد الدين، فيكون مطلا ومدا، وهذا لا شك أنه لا يجوز. مطل، وهذا مطل مصدر وهو مبتدأ، وجاز الابتداء به لأنه مضاف، والغني مضاف إليه. قوله مطل الغني هذا من باب هل هو من باب إضافة المصدر إلى فاعله أو من باب إضافة المصدر إلى مفعوله؟ الأظهر والله أعلم وعليه كثير الشرح أنهم باب إضافة المصدر إلى فاعله، إلى فاعله. مطل الغني ظلم، فيكون الغني وإن كان مجرور لفظا لكنه مرفوع في المحل، هذا من جهة المعنى، وهو مضاف إليه لأنه مجرور بالإضافة أو بالمضاف على الخلاف. وإن كان المرجح عند جمع من أهل اللغة أن المضاف إليه مجرور بالمضاف، مجرور بالمضاف، وهذا على معنى أنك إذا قلت مجرور بالمضاف يكون العامل لفظيا، وإذا قلت مجرور بالإضافة يكون العامل معنويا. ولا شك أن كون العامل لفظي هو الأصل من كونك أن يكون العامل معنوي، وغالب العوامل بل أكثر العوامل كلها إلا ما ندر كلها عوامل لفظية إلا شيء يسير، مثل في مثل هذا الموطن على القول بأنه مجرور بالإضافة، الإضافة شيء معنوي لكن المضاف شيء موجود الذي مطل اللي هو مصدر. ومثله أيضا الفعل المضارع المتجرد من الناصب والجازم، فيقال مثلا هو مرفوع وعلامة رفعه الضمة في المفعل المضارع لتجرده من الناصب والجازم، التجرد عامل معنوي ليس لفظي. وكذلك الرفع بالابتداء على القول بأن المبتدأ مرفوع بالابتداء عامل معنوي، وإن قيل ترافع أو مرفوع بالخبر يكون عامل لفظيا. مطل الغني فهو من باب إضافة المصدر إلى فاعله، أي يمطل الغني الغني الفقير، يمطل الغني الفقير، ويكون الفقير مفعول، وقيل من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، وعلى هذا يكون الغني منصوب على أنه مفعول، يعني مطل الغني مطل أصل مطل الفقير الغني، لكن المعنى الأول أحسن وهو المراد فيما يظهر الله أعلم، وهو الذي عليه الشراح وإن ذكروا هذا الوجه، وذلك أن المراد أن الغني الذي يجد المال الذي يقضي به الدين لا يجوز له المطل، فمطله ظلم وهذا هو المراد، ولهذا الجملة التي بعد تناسب أن يكون مضافا إلى فاعله، وقيل إنه مضاف إلى مفعوله، والمعنى أنه يمطل الفقير الغني، يمطل الفقير الغني، فيقول هذا إنسان غني يطلبني لكنه غني فلا يعطيه، وهو يجد هذا الفقير، فلا يجوز لمن عليه الحق وإن كان فقير لا يجوز له أن يمطل الغني، فإذا حان موعد الأجل أو السداد فيجب عليه أن يقضي الدين، ولا يقول إنه غني ولا يحتاج إلى المال، هذا لا يجوز، حقه، فكونه غني فلا يجوز لك أن تمطله ما دمت تسلسل السداد. لكن إذا لو كان الفقير مثل لا يجد، لا شك أنه ليس مطلا، إنما المطل حينما يكون واجد لهم. ولهذا في قوله مطل الغني له مفهوم، لأن دلالة الذات على لفظ الغنى يفهم منه أن الفقير مطله ليس ظلما، فحين مثلا يكون إنسان فقير عليه دين فيطالبه الغني فيواعده ولا يفي، لكنه يحاول، فكونه لا يفي لعدم قدرته لا يضره، وقد يحرجه صاحب المال وصاحب الدين فيضطره إلى أن يعده. ولهذا لا يجوز لصاحب الحق إذا علم أنه لا يقدر لا يجوز له أن يحرجه. قال سبحانه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يجب عليك أن تنظره. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والحديث في هذا كثيرة، وقصة لعلها أبو قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم، في حديث طويل في صحيح مسلم في آخره، لكن فيه أن الوليد بن عبان الصامت يروي الخبر هذا عن جابر، ويروي وروى من ضمنه أخبار، من ضمنها هذا الحديث، وأنه جاء إلى من يطلبه أبو قتادة فطرق الباب، فلما سمع بأبي قتادة وكان يريد حقه فدخل تحت السرير يختبئ ليس، فخرج ابنه فقال أين أبوك؟ قال دخل تحت أريكة أمي تحت السرير. فقال أبو قتادة رضي الله عنه أخرج فقد علمت مكانك. وقال له فخرج وهو رجل أنصار، فقال كنت صح، يعني رجل من الأنصار، فقال إنك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أخشى أن أحدثك فأكذبك وأنا أعيدك فأخلفك. يقوله قال الله الحديث، وفيه أنه قال يعني معناه أنت في حل، فإن وجدته وإلا فأتي بالورقة، فأتى بالورقة فمحاها رضي الله عنه، قال إن وجدت شيئا وإلا فأنت في حل. ثم ذكر حديث من أنظر معسرا وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل يوم ظل، كما صحيح مسلم، وأحاديث أخرى. فالشاهد أن الذي لا يجد مطله ليس ظلما، لأن هذا، وهذا أيضا مما يحتج به علماء الأصول على أن تقييد الاسم بوصف يدل على أن خلافه يختلف، الحكم فيه مخالف، فمطل الذي لا يجد والفقير ليس ظلما، مطل الغني ظلم. واختلف العلماء هل المطل يثبت به الفسق، ويثبت الفسق هل يثبت به أن يكون، هل يكون كبيرة من الكبائر، وهل إذا كان كبيرة بمرة واحدة أو إذا مطل أكثر من مرة. ذهب كثير من العلم إلى أن مطل الغني كبيرة لقوله ظلم، لأن فيه تعدي وأكل المال باطل وتسميته ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، فجزم جمع من العلم بأنه كبيرة من الكبائر. في قوله مطل الغني ظلم. ثم قال وإذا أتبع أحدكم على مليه فليتبع. قال العلماء ما وجه ارتباط قوله مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليه فليتبع؟ لأن مطل الغني هذه جملة مستقلة تامة. ثم قال وإذا أتبع أحدكم على مليه فليتبع، ما وجه الارتباط بين هذه الجملة وهذه الجملة؟ هل بينهما ارتباط أو أنه ذكر هذا الحكم ثم ذكر حكما آخر، وهو أنه يجب على صاحب الدين إذا أحاله من عن الدين على ملئ أن يتبع، أن يذهب إلى من أحاله عليه؟ فقيل إن قوله مطل الغني ظلم كالتمهيد والبيان للجملة التي بعدها، وذلك أن من كان له حق على إنسان ثم من عليه الحق أحاله على آخر هو يطلبه، فالذي عليه الدين هو مدين للذي يطلبه وهو دائن لشخص ثالث، لأن الحوالة ثلاثة أطراف: دائن ومدين الذي هو الدائن الذي يعني الذي يحال، ومدين وهو المحيل، ودائن للمحيل وهو الطرف الثالث. فكأنه عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان لك حق على إنسان فأحالك إلى أو على من عليه حق له فاحتل ولا تتردد واقبل الحوالة ما دام المحال عليه قادر. ثم فقال مطل الغني ظلم، كأنه يقول إن المسلم في الغالب يجتهد في الحق، وأن يتوقع الظلم، فعليك أن تقبل الحوالة ما دام غنيا فإنه يؤدي الحق الذي عليه. وقيل إن المعنى أن مطل الغني ظلم، أنه إذا أحالك على من له عليه دين فأقبل وإن كان ظالما مماطلا، وذلك أنه إذا مطل فإن الحاكم يجبره على السداد فلا يتأخر حقك. لكن الوجه الأول أحسن، بمعنى أنك تحسن الظن وما دمت لا تعلم منه ماطلة وأحالك عليه فاحتل، وهذا سيأتي إن شاء الله شاره إلى مسألة الحوالة، هل إذا حاله انتقل مطلقا حتى ولو تبين أنه ماطل أو فيه تفصيل. مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على من يتبع. إذا أتبع، أتبع بسكون التاء، وفليتبع أيضا كذلك، وقيل وإذا اتبع فليتبع، والأظهر أنه بسكون، يعني مثل أعلم وليعلم، وأنه بسكونها، وهو من تبعت حقي تباعة، يعني إذا ذهبت تطالب به إذا أتبع أحدكم. وقوله إذا أتبع أحدكم فالمراد به أحيل كما سيأتي ليت أحمد، أنه أحاله بدينه على شخص آخر فليتبع، وهذا من عقود الإرفاق لأنه عقد استيفاء، وفيه تيسير على من عليه الدين، وتيسير أيضا لمن له الدين، وهذا وجه الإرفاق. فلهذا إذا أحلت بدينك على شخص آخر فاقبل الحوالة، لأن أخاك يمكن أنه هو ليس عنده مال، احتمال ليس عنده مال، فهو يريد أن يقضيك حقك من مال له على طرف ثالث، ففيه تنجيز لدينك فاقبل. وقد يكون أيضا عنده مال لكن هو يريد أن يحيلك على شخص آخر، قد يكون الذي يطلبه هو يستحي أن يطالب بينه معاملة ويستحي من مطالبته، وقد يكون الذي يطلبه فيه شدة وهو قد يضعف عن مطالبته، لكن يعلم أنك حينما تحال أنه يبادر بالسداد إن كان فيه شيء من الشدة، أو إن كان يستحي منه لقرابة مثلا نحو ذلك أو صداقة، فعند ذلك أنت تعينه على حصول حقه بسداد الدين الذي لك عليه، ففيه تحصيل حقه بدون أن يحرج بمطالبته، وحقك حاصل ولله الحمد بأن يأتيك هذا المال بلا مشقة. فهذا من عقود الإرفاق، ولهذا أنت تستوفي حقك، تستوفي حقك. سيأتي إن شاء الله شارها إلى أن العلماء ذكروا شروط للحوالة والخلاف في بعضها، لكن الكلام الآن على ما يتعلق بالحديث من حيث العموم. وإذا أتبي أحدكم على مليء، أتبع أي أحيل على مليء، المليء من ملؤ ملاءة وهو الامتلاء، لا شك أن الامتلاء يدل على أن من عليه الحق ممتلئ، فأنت تجد طلبتك وحاجتك فتذهب إليه، تذهب إليه إذا أحالك. والمليء كما تقدم هو المليء بقوله إذا حدث، ومليء بدنه إذا طلب للحضور، ومليء بماله بأن يكون عنده المال، هذا هو الغنى. قد يكون مليئا بأحدهما لكنه لا يكون مليئا بوصف آخر فلا يحصل المقصود، فلا بد أن يكون مليئا بهذه الأوصاف. فإذا تمت هذه الأوصاف وجب عليك أن تحتال وتأخذ حقك. إن كان مليئا بأحدها دون الآخر لا يلزمك، فإن أحسنت الظن أنت بمن أحالك ثم تبين لك أنه ليس مليئا ولم تشترط الملاءة أنت، ولم تشترط الملاءة ثم ذهبت تطلب منه فلم يعطيك حقك، صار يماطل بك ما أنه عنده، أو أنه ليس عنده شيء وأنت تظن أنه يقضى على السلام، فهل لك حق الرجوع؟ الجمهور يقولون ليس له حق الرجوع، لأنه نقل الدين من ذمة المحيل ذمة المحال عليه، وبعد النقل لا يعود. والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أنه يرجع إذا تبين له أنه ليس بمليء، وذلك أن العقود القصود في العقود معتبرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع على مليء. وقد لا، وليس في الحديث أنه يشترط أنه مليء، ما في الحديث أنه يشترط أنه مليء أو أن المحيل يقول ذلك، لكن المحيل إن كان يعلم أنه ليس مليئا فهو غش ولا يجوز، فيجب عليه البيان. فإن رضي قال ما لا بأس، أحلني أنا، ما أنا أصبر، وإن مطلا يصبر، هذا واضح لا إشكال فيه، لكن لم يخبره وهو يعلم رجع عليه بلا إشكال. فإن لم يخبره وجب عليه فإنه يرجع، فإن لم يعلم المحيل ظنه مليئا والمحال كذلك ثم وجده غير مليء فالصحيح أنه يرجع، وذلك أنه عيب، أنه عيب في المحال عليه، بمعنى أنه فات شرط وجوب الحوالة أو التحول من المحيل إلى المحال عليه. ولو أن إنسان اشترى سلعة مثلا ثم تبين أنها معيبة له حق الرجوع، وباب المعاملات باب واحد، بل هذا الباب وإن كان فيه تيسير لكن ليس معنى أنه إذا كان فيه التيسير وإرفاق أن يبطل حق أو أن يذهب حق المحال الذي استجاب لتحويل أخيه. فلهذا له حق الرجوع، له أن يرجع على ذمة إلى ذمة المحال عليه، لأن الأصل بقاء الدين في ذمة المحيل، والمحال عليه نائب عن المحيل، نائب عن المحيل في الأصل يعني، وإن كان هو نقل للدين لكنه نقل معلق بشرط الوفاء أو بشرط الملاءة، والمحال عليه أيضا فرع له والمحيل أصل، فيرجع إلى الأصل إذا لم يقضي الفرع. هذا هو الصواب في هذه المسألة. ولهذا قال وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، فليتبع. والأمر في هذا فيما يتعلق فليتبع يتعلق به مسائل، أولا ما يتعلق بالمحيل والمحال والمحال عليه، هل يشترط رضا الجميع أو لا يشترط رضا الجميع، أو لا أو هل يشترط رضا الجميع أو يفرق بينهم. أما يتعلق بالمحال عليه فلا يشترط رضاه، فلا يشترط رضاه. لو أن إنسان أحال بالحق الذي عليه على من يطلبه، يعني زيد يطلب عمرا مالا فأحاله على بكر، قال أنا لي عند بكر 1000 ريال ويطلبه 1000 ريال مثلا، فقال أحيلك على بكر، المحال عليه لا يشترط رضاه لأن الواجب عليه السداد، ولأن صاحب الحق وهو المحيل إن شاء استوفى بنفسه وإن شاء استوفى بوكيله وإن شاء أوفى عن دين عليه، وذاك يجب عليه أن يبذل المال الذي في ذمته ما دام أنه حل ووجب عليه القضاء المحال عليه. هل يشترط رضا المحيل؟ المحيل نعم يشترط رضاه، هذا عند الجميع، المحيل يشترط رضاه عند الجميع، فلا يلزم بأن يقضي من جهة أخرى، إن شاء قضى من ماله مباشرة وإن شاء حال، لأنه هو المحيل. المحال وهو الذي صاحب الدين هل يشترط رضاه أو يجب عليه أن يحتال؟ الجمهور قالوا إنه يشترط رضاه وتحوله مندوب وليس بواجب، والمشهور مذهب أحمد أنه يجب عليه يتحول، ومذهب الجمهور رواية في مذهب أحمد، وهذا هو الأظهر لظاهر النص. وإذا أحيل وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وفي اللفظ الآخر ومن أحيل على مليء فليحتل، ظاهر النص وجوب، فالأمر لوجوب، والنبي أمر المحال أن يحتال إذا أحاله صاحب من عليه الدين يجب عليه أن يتحول، يجب أن يتحول. الجمهور قالوا لا، هو حقه في ذمة المحيل، فيقول له أنا لا أريد أن تحيلني، أريد أن تقضيني أنت، أن تقضيني أنت، وأنا لا أدري ما الحال إذا حلتني على غيرك، أنا جرت مع بيني وبينك فكيف تحيلني؟ أقول هذا اعتراف لا يقبل، وذلك أن الواجب لك هو حقك، والشارع أمرك أن تتحول، أمرك أن تتحول، كما أنه مأمور أن يقضي من ماله مباشرة الذي تحت يده، وإن شاء قضى من من له دين على من له دين عليه، فأنت كذلك ليس لك إلا مالك ولا ضرر عليك، ما دام إن كان هناك ضرر، لو كان هناك ضرر تقول ما أدري، قال صحيح أنه لو ترتب ضرر لا يلزمك، لو تبين أن هذا مماطل مثلا أو مفلس أو تعلم أنه يمطل أو يمعروف بين الناس أن مثل هذا لا يفي لا يلزمك، وما دام أنه يمكن أن تأخذ حقك بيسر سهولة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. هو يجب عليه أن يسمح أن تكون نفسه سمحة في القضاء الذي عليه الدين، وأنت أيضا يشرع في حقك أن يكون عندك سماحة في نفسك حال الاقتضاء وهو طلب الحق. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه بسند جيد: من طلب حقا له فليطلبه في عفاف، واف أو غير واف، اطلبه في عفاف، لا تضار ولا تضر غيرك، وهو سوف وحقك سوف يصل إليك، ما دام أنه سوف يصل إليك سواء بنفسه أو بغيره، كما لو أحالك على وكيله فلا تمتنع بلا إشكال، لو أحالك على وكيل وإن كان الوكيل نائب عنه والمال ماله فكذلك أيضا، فكأنه وكل أيضا في هذه الحال في الحقيقة، وكل من له دين له عليه أن يقضيك، فيجب عليك ذلك. ثم يعني من فوائد هذا الحديث المطل الغني ظلم، أنه يجب على من عليه الدين أن يقضي الحق بدا مطالبة، وهذا مثلا وقع فيها خلاف، وقع فيها خلاف، هل يجب على من عليه الدين أن يفي ولو لم يطالب من له الدين؟ ينظر الدين قد يكون مؤجل مثلا وقد يكون غير مؤجل، يعني جعله على سعته وعلى يسره، فإن كان الدين مؤجلا فلا يطالب به صاحبه حتى يحل الأجل. فإذا حل الأجل هل يجب على من عليه الدين أن يفي أو لا يلزمه الوفاء حتى يطالب من له الدين؟ قال بعضهم لا يلزمه، إذا كان صاحب الدين لم يطالب فلا يلزمه، لأن قوله مطل الغني ظلم، والمطل يكون عند المطالبة، فإذا لم يطالب فليس هناك مطل، لأنه إذا طالب إما أن يعطيه وإما أن يمطل، فدل على أن الدين لا يجب إلا عند المطالبة. والأظهر والله أعلم أنه إذا كان يعني أنه يجب الوفاء في صور، إما بدلالة التأجيل أو بدلالة القرينة ونحو ذلك، فإذا كان مؤجلا فهو لم يؤجل إلا أنه عند الأجل يجب الوفاء، فلا يحتاج أن تكلف صاحبك أن يقول أعطني حقي، بل ربما أن صاحب الحق يستحي أن يطالب، ربما أيضا يخفى عليه حالك، يقول إن فلان لم يقضي الدين إلا لحاجة، أكيد أنه محتاج، فأنا لا أطالب وأخشى أن أحرجه، وإلا فهو يفي. فأنت يجب عليك على الصحيح أن تفي، وهذا يعني هو الذي يدل عليه مثلا في الأمر بالكتابة، الأمر بالإشهاد، التوثيق. إلا في هذه الحال بالحقيقة يحصل التعدي والظلم، وربما أيضا أنه إذا قيل لا يلزم قد لا يبذل بعضهم مثلا المال ويعامل غيره، يقول إذا كان لا يأتيني حقي حتى أطالب به أنا قد أضعف على المطالبة لأسباب. فيجب عليه أن يقضي الحق، يقضي الحق إذا حل أجله. ولعون الأدلة في الوفاء بالعقود، يا أيها الذين أوفوا بالعقود، يجب الوفاء بالعقود، والمسلمون على شروطهم. ويا أيها، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فما فائدة الأجل إلا أنه عند حلول الأجل يجب الوفاء. هل الغني هو الذي يجد المال بالفعل أو الذي يتمكن من وجوده؟ لو أن إنسان مثلا عليه دين، عليه دين، فحل الأجل أو لم يحل الأجل، لكنه يعلم أنه ربما يحل الأجل ولم يتوفر عنده المال لأنه ليس عنده، لكن هو عنده قدرة على التكسب ويحسن التكسب، هل يلزمه التكسب حتى يؤدي الحق الذي عليه؟ هل يلزمه ذلك؟ هذه فيها خلاف. وهل هو داخل في التمكن؟ وهل يقال إنه غني لأنه يمكن أن يحصل المال بالعمل ولا ضرر عليه في ذلك؟ من أهل العلم قالوا إنه داخل في وصف الغني، فالذي يطالب بالمال وهو قادر على الكسب والتسديد هذا هو ماطل. وقالوا شاهده أن من كان قادر على العمل فلا يجوز له السؤال، عليه يعمل لنفسه وأهله ولا يأخذ من الزكاة، فلا يترك العمل ويعيش على الزكاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال حديث صحيح إني أراكم أجل دين، عبيد الله بن عبد بن خيار في معناه حديث إني أراكم أجل دين، وإنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قال لا حظ فيها لقوي مكتسب، القوي المكتسب، فالمعنى أن عليه أن يكتسب. فإذا كان يجب عليه أن يكتسب لنفقته لنفسه وأهله، فكذلك الحقوق الواجب، هذا حق واجب، هذا حق واجب النفقة، وهذا حق واجب لإخوانه، فلا يضيعه. فبعض العلم جعل التمكن أداء بالتكسب داخلا، جعله داخلا في الغني أو الوصف الغنى، لأنه وإن كان غير واجد بالفعل أو ليس غنيا بالفعل فهو غني بالقوة، بمعنى أنه يمكن أن يعمل ويكسب. مطل الغني ظلم. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وكما تقدم أنه يجب أداء الحق دون مطالبة، وكما تقدم أيضا أن المطل يكون للغني، أما من كان فقيرا فلا يدخل في وصف المطل. وهذا في الحقيقة أو هذه المعاملة من أعظم أسباب الوفاء بالحقوق، وأعظم أسباب البركة في المال. نعم، من أعظم أسباب البركة في المال حينما يقضيه. فالمال النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع فليتبع. وهذا كما قال العلماء من أعظم أسباب تأليف القلوب وتأليف النفوس، وهو أن يحتال من له الحق على المحال عليه ويطلب حقه، وفيه تيسير وتسهيل لمعاملة بين أهل الإسلام، وفيه تطيب للنفوس حيث يسر سبل طلب الحقوق، يسرها على من عليه الحق ويسرها لمن له الحق. وكل هذا لأجل أن تكون هذه التعاملات سببا لاجتماع النفوس وتآلف القلوب. وكما أن المطل أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، يدخل فيه كل مطل للحقوق وليس خاصا في مطل الديون. تقدم مسألة النفقة، فمن كان عليه نفقة أو تجب عليه النفقة على أهله وأولاده مثلا، أو حقوق لإخوانه مثلا، أو إكرام الضيف، أو نفقة في النائبة، أو الإعانة على الأمور التي تنزل بالمسلمين وهو غني، ومنه ما جاء في العاقلة والدية، دية الخطأ وشبه العمد وأحكامها، وأنها من هذا الجنس من التعاون. ومنه أيضا اجتماع يعني الجماعة الذين يكونون في السفر على شيء، على الطعام ونحو ذلك، من كان منهم مقتدر واجتمعوا وجعلوا زادهم واحد، فلا شك أنه يكون أعظم لحصول البركة. فالشريعة جاءت بالأمر بما يؤلف النفوس ويطيب القلوب. فلو وجبت عليه النفقة فمطل وقصر هذا لا يجوز، تضيع للحقوق. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، عند أبي داود وعند مسلم، أن يحبس عمن يملك قوته. والنبي وفي حديث الصحيحين، وهذا في كله في حديث عبد الله بن عمر، في حديث أبي مسعود عقبة بن عمر الأنصاري أو البدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال: حتى ما تضعه في امرأتك. كل هذا يدل على أن هذه النفقات من أعظم أسباب البركات والخيرات. وكذلك ما تقدم الحقوق المتعلقة ما بين الجيران وما يستغني عنه مما يحتاجه القرابات أو الجيران من العوار عارية والمنيحة، وهذا جاء في الأخبار كله من الحقوق التي تكون بين أهل الإسلام. فمن مطل في هذه الحقوق فهو ظلم، لكن مراتبها تختلف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: 40 خصلة عليها منيحة العنز. نعم، ما من 40 خصلة. نعم، حديث عبد الله بن عمر قال على منيحة العنز: ما من عامل يعمل به بخصلة منها رجاء ثوابه وتصديق موعودها إلا دخل الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وفي لفظ لأحمد: ومن أحيل على مليء فليحتل. وهذا شاهد لما تقدم من المصنف رحمه الله، يجعل بعض الأخبار تفسر بعض الأخبار، لأن قوله: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، هذا دال على أنه يتبع من أحيل عليه ويذهب إليه ولا يتردد. لفظ أحمد لفظ صحيح: ومن أحيل على مليء فليحتل، ليتحول ولا يرفض، لأنه يحصل له مقصوده. وبقية الحديث مثل اللفظ المتقدم في مطل الغني ظلم نتبع ومن أحيل على مليء فليحتل، والمليء هنا هو نفس المليء في اللفظ المتقدم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبعه. أنا ما أدري شو ضبط فاتبعه وفاتبعه، لكن إذا كانت فاتبعه يكون تشديد هو السير خلفه، لكن لفظ المتقدم وإذا أتبع فليتبع بمعنى أنه يحتال ويقصد إليه ويطلب حقه منه. وهنا قال: ويحلت على مليء فاتبعه، رواه ابن ماجه والترمذي، وهذا من طريق يونس بن عبيد. ويونس بن عبيد هذا ثقة بن دينار العبدي، لكن رواية عن نافع منقطعة كما تقدم، والحديث في الشواهد. والحوالة لها شروط ولها أحكام، الجمهور ذكروا شروط تتعلق بأن يتفق الدينان أجلا وجنسا وصفة، وخالف في هذا بعض أهل العلم في بعض هذه الشروط وقالوا إنه لا دليل على ذلك، وخصوصا في بعض الشروط وكذا في الأجل والصفة. أما الجنس فهذا لا بد منه، ويأتي إن شاء الله الكلام على هذا، والكلام أيضا على بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب في بعض أنواع الحوالات والصور المعاصرة، وشيء يسير منها كلها مبنية على هذا الخبر، وأن بعضها هل هو من جنس الحوالة أو من جنس الوكالة يأتي الإشارة إليه في درس آت إن شاء الله. سأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.